نحن نغني لها دائما بأن لها الأوفياء الكرام. ونحن نغني لها دائما بأن لها الأوفياء الكرام. وقد سرق الوغد خيرتنا وقد سرق الوغد خيرتنا وعث عليها ونحن نيام. أفيقوا بني العرب واستيقظوا وهبوا وهبوا وهبوا إلى المجد والاعتصام.